قال الشيخ أبو هلال: وعند الحكماء أن من تبرم بالعلم والعلماء ومن يقدر على حفظ العلم والأدب وهو مقصر فيه فليس بإنسان كامل، والكامل من الناس من عرف فضل العلم، كامل من الناس من عرف فضل العلم ثم إن قدر عليه طلبه، حينئذ يكون الطلب فرعا عن معرفة فضل العلم، بل كانوا يعدون من يعرف فضل العلم وعنده من القدرة فيما يتعلق بالحفظ ونحو ذلك والفهم ولا يطلب العلم، فعندهم هذا قصور. ولذلك قال: ومن يقدر على حفظ العلم والأدب وهو مقصر فيه فليس بإنسان كامل، والكامل من الناس من عرف فضل العلم ثم إن قدر عليه طلبه. قال: وروي أن رجلا قال لخالد بن صفوان: ما لي إذا رأيتكم تذاكرون الأخبار، يعني تتذاكرون الأخبار وتدارسون الآثار وتناشدون الأشعار، كلها أفعال مضارعة بحذف إحدى التائين، تتدارسون وتتناشدون وتتذاكرون. قال: ما لي إذا رأيتكم تذاكرون الأخبار وتدارسون الآثار وتناشدون الأشعار وقع علي النوم، بمعنى أنه يأتيه النوم. فأجابه خالد بن صفوان فقال: لأنك حمار في مسلاخ إنسان، الذي يعرف فضل العلم لا ينام في حلقات العلم. وقال بعضهم: لا يظهر فضل العلم لمن لا عقل له، كما لا تبين الشمس لمن ليس له بصر. الذي لا يبصر لا يتبين له فضل الشمس وجمال الشمس، وكذلك فضل القمر وجمال القمر، لأنه لا يبصر. فكذلك الذي لا يظهر فضل العلم له فهذا لا عقل له. وقال ابن الجوزي في التبصرة: وقال بعض الحكماء: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم. من فاته العلم ولو أدرك ما أدرك من الملك والجاه والسلطنة والمال فقد فاته كل شيء، لأنه كما مر أن أساس الدين قائم على العلم، فلن يصح معتقد صحيح إلا على أساس العلم، ولن تصح له عبادة صحيحة إلا على أساس العلم. فمن فاته العلم كل العلم فقد فاته خيري الدنيا والآخرة. ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم. من أدرك العلم فصار عالما، حينئذ لم يفته شيء، ولو لم يكن ملكا ولو لم يكن صاحب جاه ومال ونحو ذلك. ثم قال: ولا يخفى فضل العلم ببديهة العقل، يعني العلم بفضل العلم من البدهيات التي يتصورها الإنسان منذ أن يتصور معنى العلم، عرف فضله. ولا يخفى فضل العلم ببديهة العقل، لأنه الوسيلة إلى معرفة الخالق وسبب الخلود في النعيم الدائم، ولا يعرف التقرب إلى المعبود إلا به، فهو سبب لمصالح الدارين. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، لأنهم لا يكون لهم هم إلا الأكل والشرب، ويأكلون ويشربون وينامون، هذا شأن البهائم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. إذا علم حقيقة العلم وفضل العلم لا ينشغل عن العلم ولو كان ما كان من الأمور المتعلقة بالقلب ونحوه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. وقال أيضا: ولو صور العلم صورة لكانت يعني الصورة، ولو صور العلم صورة لكانت أجمل من صورة الشمس والقمر. فالعلم جمال، لكنه جمال الباطن أولا ثم يكون جمال الظاهر. وليس يجهل فضل العلم إلا أهل الجهل، ليس يجهل فضل العلم إلا أهل الجهل، لأن فضل العلم إنما يدرك بالعلم. فضل العلم يعرف بماذا؟ بالعلم. والمراد بفضل العلم الذي يعرف بالعلم ما يتعلق به من العلم الأخروي. وإذا كان كذلك فلا يجهل فضل العلم إلا أهل الجهل. لهذا وذاك وما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى عقد الباب الأول، وقد أحسن كما ذكرنا أيما إحسانه، لأن هذا مما قد ينشغل عنه طلبة العلم فيما يتعلق بمعرفة الآيات الدالة على فضل وشرف العلم، وكذلك ما يتعلق بمكانة العالم في الدنيا والآخرة. فقد ينشغل عنه بتعلق النفس بالمسائل، لأن من الفتن التي قد تعرض لطالب العلم هو أن يتعلق بالعلم ويكون تعلقه بمجرد العلم الذي هو مسائل فحسب، وهذا يعتبر من الفتن، بمعنى أنه قد ينصرف عن الغاية التي من أجلها فضل العلم على غيره، ولم يفضل العلم على غيره إلا من أجل ما يترتب عليه من التعبد لله عز وجل من العمل به. فإذا تعلقت النفس بالعلم ذاته بالمسائل بحفظ المتون والبحث ونحو ذلك دون أن يترتب عليه العمل به، هذا يعتبر من الفتن التي قد تعرض به بالمرء، وهذا كما ذكرنا سابقا لا يعتبر من العلم النافع. وكل نص ورد في الكتاب والسنة بفضل العلم وفضل أهل العلم إنما ينزل على طائفة معينة خاصة، وهي من جمع بين العلم والعمل. وأما من أفرد العمل دون العلم أو العلم دون العمل، هذا لا يكون ممدوحا في الشرع، وإنما يكون مذموما. ولذلك قال أهل العلم في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم والضالون هؤلاء قد غلوا وجفوا فيما يتعلق بالعلم والعمل، وأما أهل الصراط المستقيم فأهم ميزة تتعلق بهم هو أنهم جمعوا بين العلم والعمل. وأما من علم فلم يعمل فهذا ليس على سنن الحق، وكذلك من عكسه.